بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلوم السلفية تقدم رمي مرساة السفينة لوقف هذيان بخار المدينة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أو كلما طن الذباب زجرته إن الذباب إذا علي كريم. فليس لكلام هذا البخاري ولا من هو فوقه أي معنى ولا محل من الإعراب على ما يقال في جانب الدعوة السلفية. على كل البخاري تبخر، لا تقلبوها عصبية، نحن نعتبرها سلفية، دعوها سلفية والمؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وستجد من يدافع لك عن البخاري بباطل. يا أخي عصبية، قلبوها عصبية وبغير حق. لماذا تتكلمون بغير علم أنت أو غيرك؟ لماذا وأنتم تتزعمون أنكم دعاة سلفية بغير حق؟ لماذا تتكلمون بغير حق؟ لماذا تبادون الدعوة السلفية في دماج؟ ما منتكم عليها ومن حضرتكم؟ البخاري أو غيره ما لهم مقدار إذا رادوا هذه الدعوة ولا همس بشفة عليه حتى قام يتسب علينا ويتطاول علينا وعلى الدعوة وعلى الشيخ. خوارج وماذا؟ ولسنا راضين ولا ما نحسن بهم الظن وما إلى ذلك، ودعاء اعتداء وبغي. على كل البخاري تبخر. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هذه سجلتموا هذه المكالمة؟ نعم شيخنا سجلنا. يكون بينكم فقط هذا، ما إلى غيركم. طيب شيخنا. نعم ولا يشاع بارك الله فيكم ولا يخرج. طيب. الذي استمع يدخل. نعم بارك الله فيكم. آخر شيء من هذا السلام. وهو جبان جبان، مما يدل على أنه جبان أنه قال لا تنشروا ليه هذا الكلام، خوفا من رد أهل الحق على باطله، لأن أهل السنة جعلهم الله قراءات لدينه واثل السنة، وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به فرا في كل مكان، ما يكون صاحب بدعة إلا ورموه بالشهوة، شهب الآثار والأدلة، ويطيقون ويصبح عبرة المعتبرين وعبرة المستعرين. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. ومن كلامه يا إخوان يدل على جبنه، يقول لهم سجلتم هذا الكلام؟ قالوا لا تنشره لا تنشره، خلوا بينكم لا تنشره. والله ما أنا أتكلم الآن أنشر على الشبكات، أنشر لأنه حق. لما كان كلامك باطلا وبغيا وعدوانا وتوثبا وتطاولا يدسسون الكلام بينهم دسسة، يتسللون به لواذا لا يريدون أن يسمعه من ينكر عليهم. إنسان عندك حق برزه على كتاب على شريط، رد ردا علميا حي هلا، لسنا نتهيب من المخالفين لأجله. أما هو فيتكلم ويجدع ويسب ويشتم ويدعو ما إلى ذلك من الكلام الذي يتحدث، ثم يقول في نهاية المطاف سجلت من قال لا تنشر هذا الكلام لا تنشر، ويحرض عليهم لا ينشروه. يا أخي كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. هذا هو يعني تريد تعمل لك محاضرة هناك إلى 100 أو 200 من حزبيين أصحاب لقمان أصحاب العدني الذين عملوا الفتنة علينا وتحذبوا، وكلهم تريدهم خلاص سكروا هذا لا تعملوا هذا. والله هذا من الخمالة، والله هذا من الحماقة. شو هذا الكلام؟ أنا ما أقول البخاري أقول اسكتوا سكروا، لا انشروا هذا الشبكة خليه يسمعه هو وغيره. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ومع هذا قوله لا تنشروا الشريط فقانوا، هم خونة يظن أن الذين حوله مناء وأن الذين يسمعون له يا متبخر خونه خونه. أول من خانت في هذا الشريط هم نشروه خانوا العهد وخانوا الأمانة التي حملتهم إياه. ولكن نقول أراد الله فضحك، أراد الله فضحك بعد سنة ونصف والشريط مخبى مدفون. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دعوة ملأت السهل والجبل. يأتي البخاري أو ألف بخاري يتنقصون منها، ما منكم علينا، والله ما لنا علي، ما لسنا سنبالين. هؤلاء الدراويش عندكم وأصحاب العدن الذين هم عندكم حين آخر، أما نحن أعزة، صحيح أعزة ولله الحمد، هؤلاء العملاء لكم ولأمثالكم، أما نحن أعزة ولله الحمد. دعوتنا سائرة على مرضات الله عز وجل، شامخة بأنفها عن الجمعيات الحزبية، شامخة بأنفها عن الذي يتكبر عليها ما تبالي به، شامخة بأنفها عن البدع والخرافات، وسائرة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بيننا كتاب الله وسنة رسوله بدون تكبر، بدون هواء، بدون بغي، بدون عدوان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. رمي مرسات السفينة لوقف هذيان بخار المدينة. قال بخار المدينة هداه الله: ما هو يأتي من دماج؟ إيش دماج؟ ماذا فيها يعني؟ كل من جاءها ولا مر عليها صار سنيا سلفيا. في عهد مقبل ما كانت كذلك، في عهد مقبل ما كانت كذلك، في عهد مقبل ما كانت كذلك، تكون في عهد هذا كذلك. نحن كنا إذا جاءنا رجل في أيام الشيخ مقبل من دماج نوعا ما لا نسيء الظن فيه، لأننا نعرف موقف الشيخ رحمه الله سابقا من بلد التوحيد والسنة وبلادنا هذه، صحيح؟ ومواقفه رحمه الله تلك التي ما كانت تسر سنيا، وما كان يوافقه عليها أحد من العلماء، لا الشيخ بن باز ولا بن عثيمين ولا ربيع ولا غيرهم، صحيح؟ نعم. سبه وشتمه على بلد التوحيد ولملك فهد رحمه الله وغيرهم. رجل صالح تاب قبل أن يموت بشهرين، ولذلك ما كل من جاءنا كان من دماجنا على أنه سني، كلهم قد نظن أن الناس هكذا أفكارها، متأثرة بشيخها أنهم خوارج في هذا الفكر، متأثرة بشيخها أنهم خوارج في هذا الفكر، متأثرة بشيخها أنهم خوارج في هذا الفكر. في ذاك العهد نحن ما أحسننا الظن بكل من جاء، ولا أسأنا الظن بكل من جاء، نتوقف في أمره، ما ندري إيش يكون. الآن في هذا العصر يبغانا نثق بكل من خرج من تلك الدار، وفي هذه السفاهات وفي هذا الحمق. فضيلة الشيخ أبو حمزة حسن بن باشعين حفظه الله: نزل الشيخ مقبل من بلاد الحرمين رجل ترك في ذلك الوادي الذي تعرفونه، ما من شخص في هذه البلد ينتسب إلى السنة إلا وقد ذهب إلى ذلك المكان. دماج ما كانت تعرف، في بطن وادي في بلاد صعبة، نزل وحده لا أحد معه، فحماه بعض الله عز وجل أقاربه، وكانوا شيعة، كانوا شيعة، لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. وهو من جاءه يطلب العلم من خارج اليمن من بلاد مصر وغيرها، وهكذا انتشرت دعوته. لا يوجد معه مجلة ولا جريدة ولا إذاعة، بل ما كانت حتى الاتصالات موجودة في دمات كما تعرفون، وانتشرت دعوته شيء أراده الله سبحانه وتعالى، وكان الشيخ يحس بذلك، يحس بذلك، يقول انتشرت الدعوة لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بعلمنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة أموالنا، ولكنه شيء أراده الله عز وجل. اي والله شيء أراده الله عز وجل. كان متواضعا جدا، كان يقول من جلس عندي 6 أشهر أخذ ما كل ما عندي من العلم، فرفعه الله عز وجل وانتشرت الدعوة ووصلت إلى أبقاء الأرض. وهكذا إذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ سببه. ورفع راية الجرح والتعديل هذه التي أزعجت أهل الأهواء، رفعها عالية وهي ولله الحمد لا تزال ترفرف، هذه راية عظيمة، هذه راية بها يحفظ الله عز وجل دينه. بهذه الراية العظيمة راية الجرح والتعذيب. ولما كان يسأل عليه رحمة الله عن هذه الدعوة وما حصل لها من القوة والنفع والخير كان يقول بأمرين: بالتميز والجرح والتعذيب، تميز عن أهل الأهواء. وسار على هذا المنوال خليفته أبو عبد الرحمن العلامة العالم الناصح الأمين المجاهد يحيى بن علي الحجوري: على رغم أنوفكم يا أهل الأهواء. نعم، هذا هو الواقع. شئتم أم أبيتم نصدع به، ولا نقول بعده هذا بينكم لا تشيعوا. نعم، هذا الذي ندين الله عز وجل به من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا جفاء، هذا هو الواقع. فضيلة الشيخ أبو عمار ياسر العدني حفظه الله: من العجائب أنه يقلل من شأن دماغ. إيش إيش دماغ؟ كل من مر عليها دماج، ايش دماج؟ يقال: يا دكتور عبد الله، انت اصلا ما ذهب دماج ولا تعلمت في دماج. والانسان الذي لا يعرف الشيء قد يحقر من شانه، فلذلك حقر من شان دماج ولم يعرف قيمة هذه البلد الطيبة. الامر الاخر والاعظم انه يقول: كنا حتى في زمن مقبل، بعد ذلك استدرك قال الشيخ مقبل، كان لما يأتي الشخص كنا أقل الأحوال لا نسيبه الظن. وإيش هو منزلة بين المنزلتين؟ ومن العجائب أيضا في هذا الشريف أن الدكتور عبد الله البخاري يقول: والشيخ مقبل قد كان متأثرا برأي الخوارج. ثم متى رأي الخوارج؟ يا دكتور عبد الله، أنا أنصحك أن تقرأ الكتاب المبادئ المفيدة، تتعلم أصول العقيدة السلفية الصحيحة. من هو الخارجي؟ يا دكتور عبد الله، أن الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، حتى البغاة الذين يخرجون على الحاكم إذا لا يعتقدون فكرة التكفير لا يسمون خوارج إنما يسمون بغاة. وهذا يقول خارجي. ثم تاب، تكلم على شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وتكلم على الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. وعند أن تكلم عن الشيخ مقبل وسئل في مجلس آخر عند أن انتشر هذا المقطع الصوتي، قال: أنا قد ذكرته في كتاب الفتح الرباني وأثنيت عليه. يا دكتور عبد الله، إن أبا الحسن كان يقول لنا هذه العبارة. أنا قد تكلمت على سيد قطب في موطن آخر ويمدحه في ذاك الموطن، لا يقول أنا أخطأت وهذا هو الموقف السلبي الصحيح، وإنما يقول ذكرته في الموضع الآخر. فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: وبدأ ينشر بعض الكلام على أني ما قلت ولا قصدت ولا عليت ولا كذا، كل هذا تركيب. ما قصدت، كلامك واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. تتكلم على أهل السنة، تتكلم على الشيخ على طلابه أنهم كانوا خوارج، أنك ما تحسنون بهم الظن وأنكم كذا. وإيش أنت يا أخي، فين نزلت نفسك؟ فين وين رايح أنت يا بخاري؟ وين من حضرتك يا أخي؟ رحم الله امرأً عرف قدر نفسه. أنت أو الذين يتكلمون للدعوة السلفية، الواحد إذا أقام درس يحضر عنده الأشرات، وأنتم تريدون تزهدون في هذا الخير. يا أرغم الله أنفا أنت حامله يا ذا الخناء، وما قال الزور الخطل. والله لو رفق في الكلام لرفقت به. شبهات. قال بخاري المدينة هداه الله: ومن ذلك دعواه وافتياته على مقام النبوة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ في وسائل الدعوة، ورميه للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الموبقة. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى: قال هذا المبتور: الأصل الأول، أي التي خالف فيها الشيخ الحجوري أهل السنة، حكمه على بعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطأ، وأنه أخطأ في وسائل الدعوة، هكذا نقلها. وهذا عنوان منه، هذا العنوان منه وليس من كلام الشيخ يحيى، ولا من تقريره، ولا من قوله، ولا من منقوله. فما بقي إلا أن هذا الرجل كما قلت لكم بتار، جاء إلى كلمة من كلمات الشيخ وحرفها عن مدلولها ثم بتر سياقتها، مما يوهم أن الشيخ حفظه الله يتنقص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا العنوان يظهر لمن يقرأ أو يسمع كلام عرفات أن هذا كلام الشيخ، وهذا إنما هو تقول من عرفات، وإلا فكلام الشيخ حفظه الله في أسئلة حضرموت قال: نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض المسائل، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون توفيقا، فالسنة توقيفية وتوفيقية، أما على التوقيف على دليل يأمره الله بذلك، أما على التوفيق يقره الوحي على ذلك. كلام معروف، وقد قرره في درسه بالبارحة وأشرنا إليه في ردنا على السؤال السابق. وما كان مخطئا في ذلك ينزل الوحي في أسرع وقت في بيان ذلك الغلط، ومن ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. من وسائل الدعوة هذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أشراف قريش يعظهم ويطمع في إسلامهم عليه الصلاة والسلام، وأتى ابن أم مكتوم أعمى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا منه، كره أن يتكلم وهو يتكلم مع أولئك الأشراف يدعوهم إلى الله، وابن أم مكتوم يسأل في ذلك الوقت رضي الله عنه. فبعد ذلك نزل التأديب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى، كره ذلك وعبس وجهه. من ابن أم مكتوم أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى فمن شاء ذكر. إنها تذكرة عليك التذكر أنت. هذه من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أدبه ربه بالوحي وأنزل قرآنا يتلى في بيان تصويب هذا الخطأ. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد أناسا من أصحابه لقصد إقبال بعض أشراف قريش، قالوا اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فأنزل الله تعالى تعديل هذا الخطأ: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هذا من وسائل الدعوة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دعا على أناس: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. نزل الوحي في تعديل هذا الخطأ، نزل الوحي ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم، والذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات أسلموا، وذكرهم الحافظ بن حجر في الإصابة، وذكر الحافظ بن حجر في الإصابة جملة من الذين، ونقلناه عن الحافظ أيضا في الصبح الشارق بأسمائهم. الشاهد أن كثيرا من الناس أتوا من هذا الباب، أن مسألة الدعوة للإنسان أن يخوض للإنسان فيها، أن يخوض ويصول ويجول، وبرأيه وبحكمته فيما يزعم هو، بحكمته فيما يزعم، وبحذلقته وببرمجته إلى آخر ما يقولون. هذا كلام الشيخ من شريطه المذكور. هل فيه ما أشار إليه عرفات البصيري، أم في كلام عرفات بتر يشعر بذلك؟ سيأتي من النقولات التي نقلها هذا الأخ وفقه الله، هو أبو أميمة عبد الصمد المغربي، في رده على عرفات في البركان لنسف افتراءات عرفات وما في البيان الفوري من الجهل والبتر والبهتان، نقلناه لكم للاستفادة منه، ثم أيضا عزوناه إلى قائله. قال: هذا الكلام هو الذي يقرره أهل السنة. هذا قول أخونا عبد الصمد، هذا قول أخينا عبد الصمد أو عبد الصمد. هذا الكلام هو الذي يقرره أهل السنة، وقد رد الشيخ على الزعابي، وكان ذلك قبل 7 سنوات، وكلام الشيخ المذكور كان سنة 1422، يعني قرابة 10 سنوات. فأين كان عرفات، وأين كان العلماء إذا تركوا الحجور يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تركوا الحجور يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على حد قولهم. قال العلامة ربيع في كتاب ربيع بن هادي المدخلي في كتابه النقد منهج شرعي: وأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا نقد وتوجيه وتربية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رأوا الفداء وعمر رأى غير ذلك وجاء الصواب لمن؟ لعمر رضي الله عنه. ثم هذه المسألة خلافية، هل كان الصواب مع عمر رضي الله عنه أم كان الصواب في اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فابتداء كان الصواب في قول عمر، ولكن للنظر إلى المآل وإلى أن هؤلاء أسلموا كان فيما اختاره الله عز وجل باختيار نبيه صلى الله عليه وسلم كما أشار الحافظ إلى ذلك. فهذا العلامة ربيع حفظه الله يقول إن الصواب جاء لعمر رضي الله عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه كان مخطئين فيما اجتهد فيه. وقال الشيخ ربيع حفظه الله في نفس الكتاب، وقال سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، كل هذا فيه توجيه، ولو للرسول صلى الله عليه وسلم يعني تصرفات الرسول ما يقرها إذا ما وافقت ما عند الله كاجتهاد حصل فيه خطأ يأتي، والله التوجيه والعتاب والتصحيح. كلام واضح من الشيخ ربيع مؤداه إلى نفس ما قرره الشيخ يحيى حفظه الله في أسئلته في إجابته لأسئلة حضرموت. ومع ذلك لا ننتقل على الشيخ ربيع هذا القول، وإنما نقول لعرفات المحمدي هذا المبتور إذا كنت غيور على الدين انكر على الشيخ ربيع وانكر على الشيخ يحيى، وإن كنت إنما تكيل بمكيالين ويحيى يحمل الجبال وهو بريء منها وغيره يسكت عنه فهذا والله من الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيأتي أيضا بطره لكلام الشيخ بن باز رحمه الله، حيث زعم أن الشيخ بن باز لما سئل هل يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ فهذا قول باطل، هو نقل عن الشيخ بن باز هذه الكلمة، هذه الكلمة نقل ما ينصر مذهبه، وأهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. بينما انظر إلى كلام الشيخ بن باز، قال ابن باز رحمه الله تعالى سمعت من في سؤال نجه إليه قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل من أحكام، كما قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يبلغ عن الله من الشرائع قولا وعملا وتقريرا، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. وقد ذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أنه معصوم من المعاصي الكبائر دون الصغائر، وقد تقدم وقد تقع منه الصغيرة لكن لا يقر عليها بل ينبه عليها فيتركها، أما من أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جماعة يلقحون النخل فقال ما أظنه يضره لو تركتموه، فلما تركوه صار شيصا فأخبروه صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إنما قلت ذلك ظنا مني وأنتم أعلم بأمر دنياكم، أما ما أخبركم به عن الله عز وجل فإني لم أكذب على الله، رواه مسلم في الصحيح وذكره الشيخ بالمعنى. فبين عليه الصلاة والسلام أن الناس أعلم بأمور دنياهم، أما ما يخبر به الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى فإنهم معصومون من الله. فقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ فهذا قول باطل، ولا بد من التفصيل كما ذكرنا، لا بد من التفصيل. يعني أن تقول يخطئ وتطلقها هذا خطأ، هذا خطأ وتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في مسألة من المسائل سواء في الأحكام أو في العبادات ثم يأتي الوحي إما بتصويبه وإما بتخطئته فهذا وارد وليس بمنكور، وهنا بحث منقول كذلك من مجلة البحوث الإسلامية، جاء في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء بإشراف الإمام بن باز رحمه الله تعالى 27/147-151. وقد كان باب الاجتهاد مفتوحا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء على وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في الأقضية وفصل الخصومات وفي أمور الحرب وفي شؤون الدنيا، واختلفوا في وقوع الاجتهاد منه فيما عدا ذلك، والراجح أنه وقع الاجتهاد منه مطلقا حتى في العبادات وهو ما عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. مثال اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقضية وفصل الخصومات أنه قضى لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بالنفقة لها ولأولادها، وأنه يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. وقد كان صلى الله عليه وسلم يؤكد للمتخاصمين أنه بشر وأنه يحكم بالظاهر بناء على اجتهاده. فعن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. ومثال اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمور الحرب اجتهاده في أسرى بدر، فقد شاور الصحابة فيما يصنع به من اجتهاد، نعم، فأشار عليه أبو بكر بأخذ الفدية منهم، وأشار عليه عمر بضرب رقابهم، ومال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اجتهاد أبي بكر، فنزل قول الله عز وجل معاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. ومثال اجتهاده صلى الله عليه وسلم في شؤون الدنيا قوله للصحابة لما رآهم يؤبرون النخل: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فلما ذكروا له فيما بعد أن ثمر النخل قد سقط قال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ومثال اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادات أنه ساق الهدي في حجته ونوى القران، بدليل أنه قال للصحابة: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولو كان سوق الهدي بالوحي لما قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت. ومثال اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادات أيضا استغفاره لبعض المنافقين وصلاته على بعضهم، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي واستغفر لعمه أبي طالب، فنزل قول الله سبحانه في شأن استغفاره للمنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ونزل قوله تعالى في شأن صلاته عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ونزل قوله تعالى في شأن استغفاره صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا مختصر. يتبين من هذا البحث أن النبي صلى الله عليه وسلم له الاجتهاد المطلق حتى في العبادات، وهذا ما عليه جمهور العلماء والأئمة الأربعة. وذهب هذا المبتور يزعم أن الشيخ حفظه الله لما قال بذلك القول وقع في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهلهم بل من قصدهم للتشويه ليس إلا. وإليك تفصيل في مسألة اجتهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من تعليق الشيخ يحيى على كتاب أدب الطلب للشوكاني رحمه الله. وإذا كان هذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام في التعبد بالأوامر الشرعية والتوقف في التبليغ على ما أمرهم تعالى بتبليغه، فلا يشرعون للناس إلا ما أذن لهم به وأمرهم بإبلاغه، وليس لهم من الأمر شيء إلا مجرد البلاغ عن الله. يعني قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم الشارع أي مبلغ عن الله، وإلا فالشرع هو لله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا البلاغ. والتوسط بينه وبين عباده فيما شرعه لهم وتعبدهم به كما هو معنى الرسول والرسالة لغة وشرعا عند من يعرف علم اللغة. عرف الرسول في اللغة من أرسله ومصطلح أهل الشرع. ولا ينافي هذا وقوع الخلاف بين أئمة الأصول في إثبات اجتهاد الأنبياء ونفيه. ونعم يعني في أمر اجتهاد هل هم يعني يثبت لهم الاجتهاد إما توفيقا وإما توقيفا. أما من حيث التوقيف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نزل عليه به الوحي، ويسألونك عن الروح فسكت حتى نزل الوحي، قل الروح من أمر ربي، ولهذا كثير نظائر. وإما توفيقا بحيث أنه يقول القول بتوفيق من الله فيقره الوحي، فإذا هذا ما يقال فيه في حق الأنبياء أنه اجتهاد لغير ما توفيق أو لغير ما توقيف، فكله مرده عند النظر والتأمل إلى الوحي، ويؤيده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويؤيده اكتبوا لا يخرج من هذا إلا هذا اللسان إلا حق، كله وحي. نعم، وليس اجتهادا على طريق اجتهاد من يصيب ويخطئ. هذا هو التنبيه على هذه المسألة، وإلى هنا وفقكم الله. شبهات. قال بخاري المدينة هداه الله. بل وقوله بأمر أعظم حين أذن بنشر رسالة فيها التقرير بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل قوله إلا بدليل. قال الشيخ الناصح الأمين أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. يقولون هل تقرون قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل كلامه إلا بدليل وحجة؟ الجواب هذا لا يقره من يعظم ويوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقره. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الرسل حجة. وقال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، أي عن الله عز وجل، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل هذه الأدلة تدل على وجوب قبول ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما أبانه قاله حجة، حجة. رسل المبشرين ومنذرين مبلغين عن الله سبحانه وتعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. شبهات. قال بخاري المدينة هداه الله. وأن الصحابة رضي الله بعد أول من قال بالإرجاع عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى. قال يقولون إنه يقول إن الصحابة عندهم إرجاء، هذا أيضا من الباطل ومن قول الزور. والله عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور، ويقول واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، وفي رواية شهادة الزور، فهذا من الزور. لم يقول الشيخ حفظه الله أن الصحابة عندهم إرجاء ولا وقع فيهم الإرجاء، وإنما هذه المسألة دندنوا بها في مسألة قدامة بن مضعون رضي الله عنه، وهو أنه كان يشرب الخمر مستدلا بقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فاستدل بعموم هذه الآية على أنه لا يؤاخذ من شرب الخمر مع إيمانه ومع عمله الصالح ومع تقواه، وقد أنكر عليه عمر رضي الله عنه هذا الصنيع. ثم نقل الشيخ حفظه الله عن ابن تيمية كلام في هذا الموطن اتهموا به الشيخ على أنه يقول في الصحابة إرجاء، وكما قيل غير جنى وأنا المعذب فيكم وكأنني سبابة المتندمين. فالشيخ لم يقل هذا القول ولا يعتقد هذا القول، ما رضي الشيخ ولا غيره من طلاب العلم أن يقال هذا القول في الشيخ الألباني، ويدافعون عنه ليل نهار في كتبهم وفي أشرطتهم وفي محاضراتهم على أنه ما كان مرجئا ولا وقع في الإرجاء ولا وقعت له شبهة الإرجاء، ثم يطلق هذا القول على الصحابة. وأيضا هذا من الإجمال والتهويل، يقول إن الصحابة، هذا من التهويل. وإلا لو أرادوا الإنصاف لقالوا قال في كتابه كذا أو في درسه كذا كذا وكذا ونقل عن فلان كذا، حتى يقف السامع ويقف مريد الخير على الحقيقة. قال ظاهرة الإرجاء كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول من قال بالإرجاء هو عثمان بن مضعون عندما شرب الخمر، ونسب هذا القول إلى ابن تيمية. أقيس بن مصابر الذي قلنا منه ذلك اليوم، هذا القول مذاكرة مع الإخوان حجاً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية هو علي بن أبي العز. ولو كان هذا الرجل عنده نصيحة لرد على من تقدم غير الزنا وين المعاقب فيكم، فكأنني سبابة متنجم. فنقول قول شيخ الإسلام وهو ذاته الذي نقله والذي قلته فأقرأه عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء، ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة، فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة. وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شربها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت إستك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين. في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 344. شبهات. قال بخاري المدينة هداه الله: وأن من الصحابة من شارك في قتل عثمان كذب وفجر وألقم الحجر، ولا يفرق بين محمد بن أبي بكر الصديق هل هو صحابي ولا تابعي، ولا تصح نسبة هذا القول إليه، أعني إلى محمد وأنه شارك في قتل عثمان رضي الله عنه. بلايا وخزايا كثيرة بارك الله فيكم. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى: وكان أيضا من أسئلة السائلين عن بعض الشبه التي ذكرها عرفات المحمدي ومن إليه، أن الشيخ إحياء حفظه الله ذكر أن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان، وهذه المسألة قد تشقف بها الحزب العدني وشنع ورفع عقيرته بها ولم يضع. والصحيح أنهم لو كانوا ذوي إنصاف لكان الإنكار على من ذكر الروايات في كتب التاريخ أشد من الإنكار على الناقل. وبيان ذلك أن ابن كثير وكثير من المؤرخين كابن جرير يذكرون أن من المشاركين في قتل عثمان بن عفان محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، والشيخ حفظه الله نقل في كتابه أحكام الجمعة القصة من البداية والنهاية، والقصة ضعيفة لكن نقلها معتمدا على ذكر ابن كثير لها، ولما تفطن لذلك حذف الكلام كله من الكتاب،

هذا ليس صحيح. ونحن نعاشر الشيخ من زمن بعيد ونراه زاهدا ورعا عن هذا المدح، وإنما يقوم الشعراء ويلقون بعض الأبيات وبعض القصائد يمدحون شيخهم كما مدح السلف أشياخهم وكما مدح السلف أئمتهم، وما زال المدح ساريا وجاريا على ألسنة الشعراء وعلى ألسنة العلماء وعلى ألسنة غيرهم، لأن المدح فيه نوع اعتراف بجميل الممدوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، خرجه أبو داود عن أبي هريرة وهو في صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. والمدح لأهل الحق ممدوح ما لم يصل إلى الغلو، فالغلو مذموم شرعا وقدرا، شرعا لأن الله نهى عنه، وقدرا لأنه يؤدي إلى فتنة الممدوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احثوا في وجوه المداحين التراب، أي الذين يتجاوزون الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال: لا تطروني كما أطرت اليهود النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسول. والله عز وجل قبل ذلك يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند النساء يقول: إياكم والغلو، كما في حديث المسعود عند مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالغلو مذموم ولا يرضى به سلفي على طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن الجفاء مذموم ولا يرضى به، وإنما أمرنا بالعدل والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبالنسبة لهذا البيت قاله الشاعر أبو زيد الحجوري، وتعرفون أن للشعر نزوة، وقد أخطأ فيه ولم يوافق عليه، وذكرناه في كتابنا الخيانة الدعوية سهوا، ومع ذلك تبنى إلى الله، لأننا ذكرناه في كتابنا وما كان باطلا فنحن نتوب منه في حياتنا ونرجع منه بعد مماتنا. فمن وجد في كتبنا أو في دروسنا أو في أشرطتنا أو في خطبنا ما يخالف الكتاب والسنة فنحن نبرأ إلى الله مما يخالف الكتاب والسنة، ونحن بشر نصيب ونخطئ ونعلم ونجهل. فهذا البيت لا يجوز التعيير به بعد توبة قائله، وأيضا شيخنا لم يقره ولم يرضى به. والبيت الآخر الذي ذكره أيضا أبو مسلم الحجوري في قصيدته التي يقول فيها: لو ذوبوه لصار لحمه سنة ولصار آيات الكتاب الباقي. هذا البيت والله الذي لا إله إلا هو أني أنكرته عليه قبل قراءته للقصيدة في المكتبة، ولكن قدر الله قرأت القصيدة به وطبع البيت، ثم طبعنا الكتاب البيت في الكتاب مع قصيدته في الكتاب الآن في الذكر. ومع ذلك لما كان هذا خطأ رجعنا عنه وتبنا منه، وكتب الشاعر خطه بذلك ونشر في الشبكات، فلسنا مثلهم، انتقدنا عليهم أمورا فما تابوا منها وذهبوا يتلمسون المعاذير لأنفسهم ويحتجون بخطأ غيرهم. وقد بينت ذلك في مقدمتي للطبعة الثانية من كتاب الخيانة الدعوية المتضمن لعون الباري في بيان حزبية ابن مرعي ومن جرى مجراهم ورد تخرصات البخاري. فالشيخ أحيانا لم يرضى بهذا، وأيضا لم يرضى بالمدح، كان يسكت من الشعراء، وأحيانا يتجاوز الشعراء وينكر عليهم. أما أنه يرضى أن يرفع فوق منزلته فهذا غير وارد وغير صحيح. قال الشيخ الناصح الأمين أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. يقولون إنكم تفرحون بالمدح وتقولون وتفرحون بمن قال فيكم إمام الثقلين، والله يا أخي ما أفرح بالمدح لا من قبل ولا من بعد، والله شاهدهم اطلع على القلوب، ولكن يأتي بعض الشعراء بعض القصائد أنظر فيها وأزيد، أماذا أحذف منها الذي هو ما يستحق الحذف؟ وبعض الشعراء يعني أستحي أن أقول له تعال انظر القصيدة، ربما يكون يعني شاعرا قديما وشاعرا له يعني منافحة وما إلى ذلك، قد تكون الزلقة والخطأ، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وعلينا النصح وعلينا البعد عن الإطراء. نحن نؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، صاحب اللواء المحمود والحوض المورد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وأمثال ذلك كثير بمثل هذا، فارموا إياكم الغلو، قال الله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهكذا من يعني الغلو في الصالحين من أوسع أودية الأباطل الغلو في الأفاضل كما هو معروف من كلام المعلم رحمه الله. هذا ديننا واعتقادنا، بغض الغلو وبغض الإطراء وبغض المخالفات وبغض الكلمات الشاردة عن الحق، وأننا ننصح أنفسنا بملازمة الحق قولنا فعلا، ونعتب على من يقول الشعر أعذبه أكذبه، نقول هذا ما هو صحيح، بل أعذبه أصوبه، ويجب تحري الحق فيه والعدل فيه والإنصاف فيه، يجب تحري الحق في الشعر والنظر، الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، والله عز وجل يقول وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فأنا أبغض الغلو في، ولست أهلا لأن يغلى في، ما والله أرضى بذلك، وأبغض الغلو في الصالحين وأبغض الغلو حيث كان، وهذا من عقيدة أهل السنة ودعوتهم. وكم لنا والله الحمد في من أشرطة في التحذير من الغلو وأهله والباطل وأهله، كل ذلك ديننا واعتقادنا تديننا الله. فلا أقر المبالغة، ولست إمام الثقلين، وأنا أدرس إخواني وأقوم بمجهود، أسأل الله أن يكتب الأجر والمثوبة وأن يغفر الزلل والخطل. وتلك المقولة أنكرناها وننكرها على غيره ممن زل، وإخواني الذين يرون وأنا أراجع بعض القصائد يرون كم أحذف من بعض الكلمات حتى فيها والله ما ربما بعضها أقول تركها حتى ما فيها غلو، ومع ذلك أحذف هذا تجنبا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا يحتاج إلى هذا وما إلى ذلك. والشعراء الشاعر بعضهم له نزوة كما يقال، ربما تطفح عليه بعض الكلمة أو ما إلى ذلك، ثم إن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات قد تراجعوا عنها، هم أهل سنة وتراجعوا عنها تركوها. وأنا ما أنا إمام الثقلين، أنا مدرس طلابي، واستخلفني الشيخ رحمه الله على هذا الدار للدعوة إلى الله عز وجل، نسأل الله البركة، وكل يشرح عمله في الدنيا والآخرة، كل سيقدم على ما قدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والحمد لله البركة حاصلة، لست بحاجة إلى الإطراء، ولله الحمد البركة حاصلة في التعليم، والبركة حاصلة في الدعوة، والبركة حاصلة في السنة، والبركة حاصلة في الدفاع عن الخير ودرع الشر عنا، والبركة حاصلة في وجوه كثيرة. ولكن ما أدري ما مقاصدهم بهذا أننا نقر هذا في أنفسنا، عياذا بالله. وبعض الكلمات قد تقرأ، أنا أكون مشغولا بالأوراق، مشغول بالمستأذنين، مشغول بأشياء، والله بعضهم ما انتبه له، يكمل قصيدته وراح، ونبهت إن انتبهت لها أو نبهت عليها نبهت عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد لي رضاء الإخواني أرجع لنبه هذا الرجاء وإن شاء الله ظن من حسن وهو أن لا يحول من حبه بعض من بعض على المبالغة. جزاكم الله خير. والله أنني أكره مثل هذا المبالغة من قلبي. وأيضا بارك الله فيكم لا نساوي شيئا نحن بل ولا نبدو أرفع منا بجانب القطان وبجانب أئمة بل في الحقيقة حمالة في الدين ونشهد الله على عليهم وتكفل ونتسند على كتبهم وعلى علمهم وعلى أقوالهم وعلى آثارهم ونسأل الله أن يرحمهم وأن يجعلهم الصائرين على طريقهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجائي يا إخوان الله يبارك فيكم. أنا أخوكم في الله هذا هو الشأن بارك الله فيكم. وتؤمنون إخوة لا يحملنا حبنا لبعضنا البعض إلا على إيقاظ إنسان قصيدة أنا ما يجبنا في منزلة من فعله لا من قطع ولا غيره ونسأل الله بأمن ونسأل الله يسترنا بستره وأن يعيننا على ذكره وشكره. الله يجزيكم خيرا. الحمد لله الله ما يؤثر في الله بيد الله عز وجل ما من قرب ولا من بعد بشيء يجعلنا نبعد عن الحق لا نعرف قدر نفسه. ولكن مع ذلك اكره هذا الشيء اكرهه الحمد لله اكرهه. احب ان نكون ساكنين طلاب علم متعاونين متعاخين متحابين. والله جهدي ضعيف ولا استطيع اكرام الاخوان بشيء تفاوتنا في الامر كلنا تذاكرنا عنهم ونقول شيء ما يستطيع من تعليمهم والدعوه الى الله عز وجل. وكما يقول الله يعني ماذا بارك الله فيكم ما نستطيع الا نجد المطل هذا هو. ولكن اشركم ان دعوت لكم الله في كثير مصورا عفى الله عني عن قوه. والله نحن دون ذلك نحن طلبه علم نسال الله ان يعفو عما تجاوز عنا. والله اننا نعترف بالله عز وجل بضعفنا وبعجزنا ونسال الله ان يتوب علينا ونحن مقصرون عن مذنبون واخواننا حفظهم الله احسنوا الظن بنا كثيرا ولسنا عند هذا ابدا لسنا عند هذا ابدا. احنا نفيدكم قوها مني بعلم ان والله لسنا عند هذا ابدا يعني طلاب علم المساكين ضعفاء. نسال رب العالمين عز وجل ان يتجاوز عنا واعف عن اخواننا. شبهات. قال بخاري المدينة هداه الله. ثم هذه الأشياء والأشياء تطاولت وتطاولت أيما رجل عقد الولاء والبراء على أقواله غلب ليس له نظير أثروا في الدعوة في كل مكان. من لم يقل بقول يحيى إذن قوله باطل إذن هو حزبي إذن هو كذا. عقدوا ألوية الولاء والبراء على مقالته وعلى قوله. هذا هو الابتداع في دين الله طعونه في أهل السنة افتياتوا على أهل السنة. فرقوا الأمة الإسلامية السلفية في كل مكان وأنتم ترون وتنظرون وتسمعون في بلدانكم ونحن يأتينا من كل مكان الطلبة قالوا كذا. يمشي بعضهم شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو كم يبقى هناك أياما وليالي يسيرة ثم يرجع إلى بلدي في موسكو يتصلون علينا من موسكو إخوة حضروا أياما هناك ثم رجعوا مذكرات عبيد حزبي فلان حدا عبد الرحمن عدني حزبي فلان حزبي. أما عن هذا الكلام فنحن نكلك يا بخاري المدينة إلى ربك ليعاملك بما تستحق. فبطلان كلامك يغني عن إبطاله وضلاله يغني عن إنكاره. وصدق أبو العتاهية رحمه الله إذ يقول فسد الناس وصاروا إن رأوا صالحا في الدين قالوا مبتدع. شبهات. قال بخاري المدينة هداه الله. جهله في الحديث الذي يتصدر فيه عندما يقول إن الحديث قد أخرجه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. هل هذا كتاب عزو أصلا حتى تعزو إليه تقول عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد لا يعرف معنى التخريج؟ قال الإمام العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: وقد بذل الشيخ يحيى حفظه الله جهدا مشكورا في تخريج أحاديثه وتحقيق ألفاظه ومعانيه وتنبيهات قيمة على بعض الأخطاء التي حصلت للمؤلف رحمه الله، فأصبحت تخاريج الحديث مرجعا ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه ولو من أجل التخريج، إلى أن قال: والأخ الشيخ يحيى بن علي الحجوري بحمد الله قد أصبح مرجعا في التدريس والفتاوى، أسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يبارك في علمه وماله وولده، إلى أن قال: إنه جواد كريم، في مقدمته على تحقيق الشيخ لكتاب إصلاح المجتمع. قال الإمام العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: فقد قرئ علي شطر رسالة السفر لأخينا في الله الشيخ الفاضل التقي الزاهد المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله، فوجدتها رسالة مفيدة فيها فوائد تشد لها الرحال، اشتملت على فوائد حديثية من جرح وتعديل وتصحيح وتضعيف، وعلى فوائد فقهية من استنباط أحكام وتفسير غريب وتوضيح مبهم، شأنه في رسائله الأخرى، إلى أن قال: وإني أرجو أن ينفع الله به وبمؤلفاته الإسلام والمسلمين، إلى أن قال: ونفع إخوانه بالفتاوى التي تعتمد على الدليل، في مقدمته لكتاب ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين. قال الإمام العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: أودعه فوائد تشد لها الرحال من كلام على الحديث وعلى رجال السند واستنباط مسائل فقهية بما يدل على تبحره في علم الحديث والفقه، ولست أبالغ إذا قلت إن عمله هذا يفوق عمل الحافظ في الفتح في هذا الباب من بيان حال كل حديث وبيان درجته في تقديمه لكتاب أحكام التيمم المأخوذ من شرح منتقى بن الجارود. قال الإمام العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: فلله دره من باحث ملم بحواش الفوائد من عقيدة وفقه وحديث وتفسير، في مقدمة كتاب الصبح الشارق في الرد على ضلالات عبد المجيد الزنداني في كتابه توحيد الخالق. قال الإمام العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: كيف لا يكون كذلك والشيخ يحيى حفظه الله في غاية من التحري والتقى والزهد والورع وخشية الله، وهو قوال بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، وهو حفظه الله قام بالنيابة عني في دروس دار الحديث بدماج يلقيها على أحسن ما يرام، إلى أن قال: ولما وصلني كتاب أخينا يحيى فلمحبتي له أقرأ الكتاب وأنا مستلق على قفاي لأموري يعلمها الله، ولولا أن عاجلنا السفر لأتممت قراءة الكتاب من أجل الاستفادة منه. فجزى الله أخانا الشيخ الفاضل الشيخ يحيى خيرا وهنيئا له لما حباه الله من الصبر على البحث والتنقيب عن الفوائد الحديثية والفقهية، فهو كتاب أحاديث وأحكام وكتاب جرح وتعديل مع ما فيه من المسائل الفقهية التي تشد لها الرحال في تقديمه لكتاب أحكام الجمعة. وإليك أخي الكريم نموذج حي من دروس شيخنا مقبل رحمه الله وكيف عرف قدر شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله. الثالث أو الرابع: ما صحة حديث من تزوج امرأة لجمالها أبدله الله قبحها أو بهذا المعنى؟ لا أعلمه صحيحا ولا حسنا ولا أدري إلا الحديث الذي في الصحيح: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تعرف عنه شيئا يا أخانا يحيى؟ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وهو ضعيف. الأخ يحيى يقول ذكر نحوه المنذر في الترغيب والترهيب وهو ضعيف, وهو الأخ يحيى الحجوري. نعم. ثم إن بخاري المدينة قد جعل العلامة على جهل الشيخ يحيى في علم الحديث هو قوله أخرجه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وإليك نقولا عن علامة العصر المحدث الألباني رحمه الله, وهو يعزو الحديث إلى كتب المتأخرين. قال الشيخ الألباني رحمه الله: من حديث تعافوا تسقط الضغائن بينكم ضعيف جدا, أخرجه الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار من طريق محمد بن الحارث قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال البزار: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف الحديث عند أهل العلم من الضعيفة. الجزء الرابع عشر, حديث رقم 1264. وقال أيضا: أخرجه الحافظ ابن كثير في البداية فقال: وقال ابن إسحاق: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك. قال: نعم أنا, إلى آخره. ثم قال: وهذا الإسناد جيد قوي. سلسلة الأحاديث الصحيحة, الجزء الرابع عشر, صفحة 59. وقال أيضا: في السلسلة الصحيحة في الجزء الثاني, صفحة 215, رقم 716, أخرجه ابن الجوزي في صفوة الصفوة. وقال أيضا: في السلسلة الصحيحة الجزء الأول, صفحة 75, رقم 76, أخرجه ابن الجوزي في منهاج القاصدين. وقال أيضا: في السلسلة الضعيفة الجزء 27, صفحة 982, أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس. شبهات. قال بخاري المدينة هداه الله: وفرق بين التحذير من عمومها فيها, يعني هي هم ما حذر هو الحجوري ويحرم الدراسة في الجامعة لأنها في دعواه وأن فيها حزبيين, لأنها في دعواه وأن فيها حزبيين, لأنها في دعواه وأن فيها حزبيين. انظر أيها الأخ الكريم كيف جعل بخاري المدينة مسألة وجود الحزبيين في الجامعة أنها مجرد دعوى من الشيخ يحيى. واستمع لكلام الشيخ يحيى الذي يقول فيه أن الجامعة الإسلامية دخلتها الحزبية, وكان ذلك سنة 24 و400 وألف. وانظر أيضا إلى إنصاف الشيخ يحيى في هذه المسألة حفظه الله تعالى. والتقينا ببعض إخواننا هناك, أتونا إلى البيت بما فيهم الشيخ يوسف, وبقيت ليلة مباركة فيها دعوة ونصائح, وهم يئنون من بعض الحزبيين هناك ومن كثرة الحزبيين. فقلنا لهم: لا تبالوا بالحزبيين, الجامعة الإسلامية أسست على التقوى والسنة, فينبغي أن تبقى على ذلك وأن تصدعوا بالحق فيها, وليسوا بقليل بحمد الله, هم كثير, طلبة علم كثير على السنة وعلى الدعوة إلى الله. ولكنهم يقولون دخلت الحزبية في الجامعة الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله, بلسان واحد يقولون هذا. شبهات. قال بخاري المدينة هداه الله: أما من حيث السلوك وبذاءة اللسان وقبح اللسان, فحدث من هذا ولا حرج. أقول فحدث من هذا ولا حرج. أنا استمعت, جاءني بعض الطلبة لما ذر قرن أبي الفتن أبو الحسن المصري المأربي, بدأت فتنته في ذاك الوقت, جاءني بعض الطلبة قالوا: هذا يحيى الحجوري رد. ومن عندهم في ثلاثة أشرطة حتى يقال أنه أول من تكلم, كأن الأولية هنا مهمة. المهم أن تتكلم بعلم, ما تتكلم بجهل, أول ولا آخر ولا وسط, الله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا. استمعت إلى هذه الثلاثة أشرفة والله يا أخي أعوذ بالله ليتني لم أستمع إليها من القبح الذي فيها، مع أنني رددت على أبي الحسن وأرى أنه من ضلال هذا الزمان ومنحرف، وكتبنا في هذا في الرد عليه، لكن يجب أن يكون الرد بعلم. الإمام ابن تيمية يقول كما في ردي على البكري: العلم شيئان، إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزور. العلم شيئان، إما نقل محقق إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزور. قم يا فلان، ماذا عندك على أبي الحسن؟ عندي أنه كذا كذا كان يفعل ما أدري إيش، تبا له ما أدري إيش. قل أنت يا فلان، عنده قصيدة، بل عليه لا تبل عليه، كله كذا، بل لا تبول كذا ما أدري إيش، قبائح ألفاظ نابية. فلما سألني الإخوة بعد أن أعطوني بعد أيام، قلت من أسوأ ما سمعت في حياتي هذه الأشرطة، لما فيها من القبح والبذاءة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا رضي الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يقتفون أثره، سب شتام شتام شتام شتام، أعوذ بالله، كل من رماه بألفاظ قبيحة تدل على حنق شديد، نعوذ بالله من ذلك. واستمع أيها الأخ الكريم إلى تناقضه في هذا الكلام، حيث أنه في شريط لا يزيد على 45 دقيقة أطلق عبارات كثيرة فيها سوء أدب وخلق كثير، مما يدل على أن المسألة كما قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أنا أقول أنتم بالنسبة لكم لا تشتغلوا بهؤلاء السفهاء، ولا يقول هذا رجل إلا رجل كاذب خبيث ليس عنده دليل ولا برهان. فعلى كل حال أنتم حاولوا أن لا تدخلوا معهم في مهاترات هؤلاء السفهاء. قلت لك على كل حال إن حذر فهو المحذر منه وهو المخذول بهذا الكلام. يحذر لماذا؟ إيش ننشر بدعة نحن؟ يقول هذه التوراة حزبية وأقامها الحزبيون، والله كذب وفجر ألقم الحجر إن قال هذا وثبت عنه فهذا كذب وفجور محض، عليه من الله ما يستحقون جميعا، وكذبوا جميعا هم وشيخهم الذي ثبت عنه هذا الكلام، قتلهم الله جميعا. وكونهم جاءوا من دماج لا يعني ذلك الاستقامة ولا السلامة، فليس كل من فيها مستقيم وليس كل من فيها مرضي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قاتل الله، هذه شوف الفتنة كيف أعوذ بالله منه. لا يقول أحد هذا الكلام في الشيخ عبيد من أنه عدو للسنة إلا هو عدو للسنة. من قال هذا في الشيخ عبيد فهو حقيق بهذا الوصف، قاتل الله قائل هذه المقولة، وعليه من الله ما يستحق، فهذا كذب وفجور محض، ولا يكرر هذا الكلام ولا يقوله إلا رجل مفتون خبيث. على كل حال هذا ليس ناصحا ولا أمينا، من يقول هذا الكلام ليس بناصح ولا أمين، فما نصح وما كان أمينا في نصحه، نعوذ بالله من الفضلان. على كل حال يا أخي أنتم لا تشتغلوا بهؤلاء السفهاء، أنا نصحتكم العام وكررت اتركوا هؤلاء السفهاء هم يحترقون. إذا نبغى نمشي وراء كل واحد من هؤلاء، كلما تفوه واحد من هؤلاء المجرمون ما أكثرهم لا كثرهم الله، من أفجارهم الآن وأخبثهم وأكذبهم الآن هذا الخبيث الذي يسمى في رندا الإندونيسي، هذا الخبيث نعم أيوة الكذاب، هذا الأشر يمشي في المدينة في بعض عند بعض الطلبة وبين الناس وبين يشوش، والشيخ عبد الله لم يبقي أحدا، يتكلم في الجميع ويتكلم في كذا ويتكلم في الشيخ العباد وابنه وما أدري من، وتكلمت عليهم وعلى صاحبهم هذا السفيه الأرعن علي مصري، فبدأ يشيع هذا الكذب وهذا الفجور والخبث، قلت حتى تعلم أن هذا رجل خبيث كذاب تاجر يفجر في الكذب كمان. يا أخي اتركهم، الله لا يردهم جميعا. كل من يقول هذا الكلام نسأل الله أن يريح الدعوة منه، لا يحضر له. لو جاء من فين؟ لو جاء من قلب الجامعة الإسلامية، ولو جاء من قلب المسجد النبوي، ما هو يأتي من دماج؟ إيش دماج؟ ماذا فيها يعني؟ كل من جاءها ولا مر عليها سار سنيا سلفيا في عهد مقبل ما كانت كذلك، تكون في عهد هذا كذلك. ولذلك ما كل من جاءنا كان من دماجنا على أنه سني، كلهم قد نظن أن الناس هكذا أفكارها متأثرة بشيخها أنهم خوارج في هذا الفكر. فيا أخي أكرر، لا تشتغلوا بهؤلاء السفهاء، ثق تماما أنهم سيذهبون في زبالة التاريخ. هذا فجور يا شيخ، هذا فجور وكذب وبهتان وإفك مبين، بارك الله فيك. قاله من قاله؟ لو قاله من هو أعلى من هذا الرجل بمراحل، أصلا لا يمكن أن يقارن غيره به مثل هذه المقامات. لكن كلام يحيى في الشيخ عبيد وفي مشايخ أهل السنة والله من أبطل الباطل، بل هو من أفجر الفجور. ولو كانت حزبية كما يقولون الخبثاء هؤلاء، عليه من الله ما يستحقون. وهذا كلام مختصر لما سبق لشيخنا يحيى بن علي الحجور حفظه الله. على كل أساء إلى نفسه، هذا حاصله، وما هو إلا ذنب لعبيد، يعني منفعل من أجله هذا الذي سمعناه. ولو سمعت الكلام تتعجب يا أخي، والله أنه جمع فيه بغيا وظلما وكذبا وفجورا وزورا وبهتانا وحماقة وسفاهة وسوء أدب وسوء خلق وضيق صدر أيضا منه غير ذلك. فلا تفقد شعورك من أجل الاتصال وتبقى ترجم على السلفيين، يعني على الدعوة السلفية من أصلها وفصلها، لا تفقد شعورك يا أخي، إنما يتذكر أولو الألباب. وفي الختام ندعو البخاري هداه الله إلى أن يتوب إلى الله ويرد المظالم إلى أهلها. وإليك كلمة مختصرة عن التوبة لشيخنا ووالدنا محمد بن مانع حفظه الله ورعاه. نتوب إلى الله عز وجل من البدع. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدع، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه بسند حسن. فيجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله جل وعلا توبة صادقة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. التوبة من البدعة يكون باتباع السنة والاعتصام بما كان عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وتوبة الفاسق من جهة الاعتقاد يكون بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى منهم بذلك حتى يبينوا فسادا ما كانوا عليه من البدعة. فإن التوبة من الشيء يكون بضده. انتهى كلام الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه من المدارج، ويؤيده قول الله سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نتوب إلى الله عز وجل من المظالم برد الحقوق إلى أصحابها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رمي مرساة السفينة لوقف هذيان بخار المدينة. وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم السلفية العلوم والنت.